استغفر الله لا تجور، إذا رأيناها أتت على بعض إيه؟ على بعض مصالحنا في الظاهر، كان لك شغلانة معينة أقول لك دي حرام، جيت تسيبها تقول ما كان نابليون أحسن بقى، مش كده؟ في مننا ممكن يقول كده؟ ممكن يشعر في قلبه بذلك؟ إن لم يستتم الرضا أيها الإخوة، الرضا بالشريعة والشوق إليها. الشاهد أن ترى المنة، منة الله عز وجل، ثم إذا طبقت الخمسة دول هتشعر بالتقصير بقى. يعني أنت لسه مصلي العشاء وأنا حكيت لك على الخمس حاجات دول، تقعد مع نفسك كده يا دي يا محمود أنا كنت مخلص ولا ما استحضرتش ليا أصلا؟ يعني كنت وأنا نازل جاي بصلي لله ولا أنا مش مستحضر أساسا نية؟ ما هو ما فيش نية يبقى إيه؟ تاخد معاها الأجر بقدرها. هتقول نية الإسلام العامة ماشي، ما فيش نية اللي هي نية الإخلاص مش نية الصلاة، لو ما فيش نية صلاة تبطل الصلاة. هل كنت مخلص ولا ما كنتش، ولا ما كانش فيه نية أصلا، ولا كان فيه نية بس، ولا وأنا بصلي اعتبرت حد جنبي، ولا حصل إيه؟ هتحس إن في بعض الخلل صح ولا لأ؟ هل صلاة العشاء دي أحسن من العشاء بتاعت امبارح؟ أحسن من المغرب بتاعت النهاردة؟ أحسن من ركعتين السنة بتوع المغرب؟ ولا دي هتحس إن في برضه صح ولا لأ؟ هتحس إن برضه في شوية خلل مش هي؟ طب هل يا ترى كانت على السنة؟ والله أنا ما أعرفش أحكام كتير منها في الحقيقة، ما اعرفش النبي كان بيعمل ايه في ايديه وهو بيرفعها، ما اعرفش بالظبط كان بيحط ايده على ركبه ازاي، ما اعرفش بالظبط كان بيقول ايه في اذا في برضه بعض التقصير. صحيح مش هضبط للصلاه بس ايه، وانت بتحاسب نفسك هتلاقي كده. هل يا ترى كنت شاك ان ربنا شايفك؟ كنت مستحضر لو ان واحد من الاخوه قال لك والله بس استنوا محمود على ما يصلي احنا مستنينه اهو، وانا عارف ان هم قاعدين مستنيني فكنت متحرج في صلاتي، هل كان الاحساس ده عندي كأنني وأنا أستحضر أن الله ينظر إلي ولا كانش في دماغي المراقبة؟ هل وأنا جاي وأنا بصلي وبعد ما خلصت صلاة قلت الحمد لله يا رب أنك وفقتني لصلاة العشاء في جماعة، ولا ما شهدتش منة الله عز وجل علي؟ هتحس بتخس من التقصير صح؟ هتلاقي الشرط السادس جالك تلقائيا اللي هو الشعور بالتقصير، هتلاقي نفسك تقول بقى أستغفر الله، بقى دي منظر صلاة أعرضها على ربنا، فتعول يومها على فضل الله عز وجل ولا تعول على عملك. ساعتها بقى يبقى تعرف ان اللي بيبلغك لربنا مين؟ مين اللي بيبلغك لربنا؟ ربنا مش الصلاة ولا الزكاة ولا ربنا هو اللي يبلغك الى الله. يمكن قلت لكم انا في رمضان اللي فات بعض الاخوة كلمني وقال لي انا طلعت عمرة وظننت ان انا هبقى شعلة نار، فوجئت لقيت نفسي جاي تعبان جدا. قلت له عشان انت مفكر ان العمره اللي هتخليك تبقى شعلة نار، انا مين اللي هيخليك تبقى شعلة نار؟ ربنا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نظرت في الدعاء فوجدت انفع الدعاء ان يدعو المرء ربه بان يعينه على الطاعه، فوجدت ذلك في سوره الفاتحه في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أستعين بك على إيه؟ على طاعاتي وعلى أقداري وعلى أشياء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيد معاذ، الحديث ده له دلالته، مسك إيد معاذ كده في إيده كده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك. طب والنبي بيحلف ليه؟ ده هو لو قال له إني أحبك خلاص هي قمة الصدق كده صح؟ إنما ده تأكيد على الأمر عشان تنتبه، والله إني أحب إني لا أحبك. طب هتقول لي ايه طالما انا حبيبك بقى؟ قال له لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لان لو ما اعانكش، وروضة التوحيد ايها الاخوة روضة، بس لما تدخل بها في كل شيء، مش هقولك لما تدخلها في كل شيء، لا انت اللي تخش بيها في كل شيء، لانها تصاحبك في كل شيء بس عند استحضارها. الاخوة اللي لسه واحد بتصل بيها وانا جاي في السكة، دخلت 9 بيوت وحاسس ان العمليه صعبه جدا وعايز واحده ترضى انها تقعد مع عمي، لان هقعد مفيش حد يخدم امي في الشقه، وحاسس انه زهق. لو انت دخلت الاخلاص معاك ان انا رايح اخطب ليه؟ لله، عشان استعف عن معصيه الله. انا يا رب ممكن امشي في الشارع النهارده لو حد قال يا زنا هيلاقيه ولا مش هيلاقيه؟ هتلاقيه مقنن. الله، هتلاقيه مقنن النهارده ويقول لك مفيش مانع خالص، واشراف الناس بيقعدوا مش كده؟ طب ليه؟ ايه اللي خلاك ما تزنيش؟ لانك تريد وجه الله بس، ولا في حاجه تاني؟ مفيش حاجه تاني، ده انت نفسك.

ليه؟ لأنه يقول في هذا العيد اسمه عيد القيامة، بيقول فيه إيه؟ يقول أن ربه مات، ولما مات الميلاد اللي يوم 7، ما القيامة إمتى؟ يوم 7 ده القيامة، الميلاد ده يوم ماشي، يقول لك إن ربه مات واتدفن 3 أيام في التراب، وبعدين طلع قاعد على عرشه مرة تانية. أنت بتعبد رب مات؟ حد فيكم ربنا ربه مات؟ ده انت عندك هو جاي معانا، الله لا إله إلا هو الحي. فلما تقول له كل سنة وانت طيب، ده مش عيد، مع انك انت ينبغي ان تبين في جميع الأعياد، لكن ده بالذات اجمع عليه اهل العلم مصيبة سودة، وما يدخلش في باب التطمينات بتاعتنا دي اللي قاعدين نقولها. مفيش حاجه اسمها تطمينات ولا بتاع، انت ما مش هاجي ناحيتك ولا احنا قلنا لك كتير جدا، احنا عايشين معاك قبل كده ما حدش مد ايده عليك، وعارفيننا في بعض المواضع ما حدش بيكلمكم برضه، صح ولا لا؟ لكن ما نوصلش الى هذا الحد. اوعى، ده دين تستلب دينك وانت مش حاسس، واسال وخش كده عندك الصارم المسلول، عندك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه، شوف الاجماع فيه، اجماع ده العده بالذات. هل شممت ذلك؟ تجرد التوحيد عندك ولا لسه؟ تنظر الى هذا، الاسماء وصفات النظر، حسن الظن في الله عز وجل، معرفه الطريق، المنهج ايه؟ كتاب وسنه بفهم السلف. فعلا مشيت على فهم السلف ولا بقينا نخالفهم النهارده؟ لازم تحقق مع نفسك الكلام ده، والا يبقى العلم بتاعك ما اثمرش. كيف نسارع الاشاعات اللي بتطلع في الصين وال كيف نسارع في الفتن؟ وابن مسعود، او ده من السلف ولا لا؟ ابن مسعود يقول انها ستكون فتن فعليكم بالتؤده. يعني ايه ده؟ ما تتكلمش دلوقتي كيف تسارع فيها، دي مخالفه موجوده عند الكل او عند كثير منا. معرفه الطريق وافات الطريق، ايه اللي هيقابلني على الطريق الى الله عز وجل؟ هشوف في ايه؟ امراض الشهوات الحيوانيه وامراض الشهوات الشيطانيه اللي بتجرها الشهوات الحيوانيه، كيف يسير المرء الى الله؟ دراسه هتبقى درستها في العلم دي. معرفه النفس وافات النفس، ان انت ما عملتش ذنب الا بيها بسببها، وتعرف فقه النفس عاملها ازاي. ايام زمان، ايام ما كنا ماسكينها من قفاها بالمخالفه، كانوا يربونا كده، اول ما نبدا نعمل يقول لك خلف نفسك يا ابني عشان تفلح، وكنا دائما نحفظ الاثر، وان كان لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد في كتب اهل الكتاب، وذكر شيخ الاسلام في الفتاوى، قال ايه؟ من خالف هواه افرق الشيطان من ظله. من خالف هواه، يقول بعض السلف: اذا حبب الي الكلام سكت، واذا حبب الي السكوت تكلمت. مخالفه الهوى افرق الشيطان من ظله، اللي يخالف هواه الشيطان يخاف من خياله. وجرب كده خالف هواك في اقل شيء، عايز انام طب مش كمان شويه، عايز اكل طب كمان شويه، عايز اعمل خالف كده، كل ما تقول لك عايزين هي وخالف النفس والشيطان وعصهما وانهما محضاك النصحه فاتهمي، اتهمهم برضه طول ما انت شريك شحيح. واحنا برضه كمساله النفس، فاكرين اما قلنا علاج القلب من مرض استيلاء النفس عليه؟ الكلام ده برضه موجود، مش موجود؟ موجود. علاج النفس وهيئه النفس، وده هو ده اللي بيضيع القلب. ان ذو الخويصره التميمي والخوارج كانوا بيقوموا من الليل، مش عايز اقول لك، كنت تقرب من الراجل تلاقي ريحه بقه منتنه من كتر الصوم، بيصوم كل يوم. وكان بعضهم قد صارت جبهته كركبة المعزة، كل الجبهة دي ماتت، بقت عاملة زي ركبة المعيز من كتر السجود، طول السجود ومع ذلك النبي قال لو شفته حطير رقبته. ازاي يبقى في هذا التباين؟ انه ما كانش ضابط لنفسه، متزن على هذا المنهج. دي 5 معارف ايها الاخوة، هنمشي معهم ثاني ان شاء الله. 5 معارف دول هنكملهم، لكن لازلنا في التوحيد، وقلنا ان احنا بنتكلم في التوحيد، فالاخوه بياخدوا قواعد وبياخدوا متون وبيحفظوها، عايزين ننزح الى شيء عملي. فذكرت لك ان عشان نتكلم عن الله وعن اسمائه وصفاته، خلينا نتكلم من كتاب ربنا. ربنا قال ايه على نفسه؟ فعملنا درس اسمه الله السيد الصمد في تفسير سوره الاخلاص.

لا تنساش والله الحكاية دي. فغمزه أخوه وقال تعتذر إليه إنه كلب وإنك قد حضرت. أنت ميت ميت. الاستعلاء المؤمن ما فيش حد أعلى منه يا إخوة. قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ثم أنكر على عقل من يقول هذا، قال إيه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ عدو الله مع ولي الله، ده مش ممكن. لازم أنت تعتقد كده أنك ولي الله، لازم تعتقد ده. فمش ممكن حد قدك الكلام ده. أنا جايبه منين؟ عشان برضو ما النبي قال كده أول ما دخل عمل وثيقة للمسلمين، قال لهم إيه؟ إحنا هنبني دولة يا أخوانا. قال لهم إيه في دولتهم؟ قال لهم إيه؟ أول بند في الوثيقة اللي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين قال لهم إيه؟ قال المسلمون يد واحدة على من سواهم وهم أمة دون الأمم، أو قال دون من سواهم، أمة دون من سواهم فوق الناس. ده ابتداء أول ما دخل هو الدولة تطلع كده إزاي؟ والإنسانية ده اسمه تلوث فطرة. أنا زي بقول لك كده، هتجعل ولي الله، تجعل ولي الله كعدو الله؟ هتجعل من نزه الله وأطاعه ودخل في كنفه كمن سبه؟ ما ينفعش الكلام ده. لازم تؤصله في نفسك، تفهمه كده ربنا سبحانه وتعالى الكتاب. فمسألة الإقساط والكلام ده، ده مسألة منتهية نقصد إليه. التاريخ بقى شاهد، احنا عندنا في التاريخ حاجات. انت عارفين اخوانا سمرقند، فتحناها سمرقند دي على ايام عمر بن عبد العزيز، ودخل فيها الناس وقعدنا خلاص وعملنا قاضي وامير وخلاص الدنيا استوت خلاص، فتحنا البلد. فأرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز يقولون له ألستم تمهلون الناس ثلاثة أيام قبل الإغارة عليهم؟ فإن صاحبك لم يمهلنا. فأرسل عمر إلى القاضي وقال انظر هذا الأمر. راح بعت للقاضي، القاضي بص قال آه والله صحيح، احنا ما عدناش ثلاثة أيام. فأرسل إلى عمر قال له فعلا احنا ما عدناش ثلاثة أيام. عارف قال له إيه؟ قال خروجوا من البلد. عمر شفت دي حصلت في الدنيا من أي حد منهم؟ ريموند دخل عندنا المسجد الأقصى قتل 70,000 في ساحة المسجد الأقصى، 70,000 كانت الخيل غاصت إلى الركب، 70,000. فلما رأى الناس اللي هم طالعين ماشيين كده راحوا مسكين فيه، تعلقوا بأذيان المسلمين وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهو ده البر والإقساط والعدل. إنما على النحو الآخر عايز أن أنا أقول له أن إحنا واحد، من وحد الله كمن قال أن الله زوجة ولد، ده محتاج تراجع الفطرة بقى في المسألة دي. فمن هذا إيه؟ ده غير ده، مع أن قضية أن إيه أهدى كسرى إلى رسول الله فقبل منه، هذا فيه نظر. ماشي يا أخوانا؟ وفرق بين الهدية وفرق، يعني ولو داني هدية هقول له إيه؟ هقول له متشكرين جدا. هيقول لي عيدنا النهاردة، مش هقول له حاجة خالص. ده دي حدود، ولا انتوا مش واخدين بالكم ان دي حدود؟ حكم الشطرنج والدومنا والسلم والتعبان والبلاي ستيشن والسيجا. الله فعلا نقص موضوع السيجا. موضوع البلاي ستيشن ده للاطفال لا باس به، انها بقى موضوع الشطرنج والكلام ده كله ده يدخل في الميسر، وفيه إشاعة البغضاء بين المؤمنين. قول لي ما بيحصلش. يا سلام، بيحصل. يفضل يرمي الظهر يجيب دش. انت بتقرص، واحنا اول مره بتقول انت بتقرص انت بتبتسم صح؟ بعد كده والله العظيم بتقرص صح، بعد كده هتروحوا ماسكين في بعض. نعم. الشطرنج لم يرد فيه دليل في حديث علي وصحيحه ابن عبد البر وشيخ الاسلام ابن تيميه انه مر عليهم فقال ما هذه الاصنام التي انتم لا عاكفون. الشيخ الاسلام ابن تيميه ذكر فيه جماهير اهل العلم، خلاص يعني الحديث ضعيف الاثر ضعيف، جماهير اهل العلم يقولون بحرمته الا الشافعيه اجازوه للملوك فقط، ولان كان زمان الركعه ركعه الارض اللي انت بتخطط عليها هي زي ركعه الشطرنج كده، يعني بترص الناس. يعني النهاردة انت لو جبت ركعة الشطرنج دي عشان تدرك معركة على أرض الواقع تدركها بالركعة دي،